بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جمعنا هذا ويبارك في علمي وعمر شيخنا أبي عبد الحق، وأن يوفق القائمين بإدارة هذا المكان، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يعلمنا ويعلم بنا، وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعلم بارك الله فيكم أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه يبتلي عباده، فإنزال البلاء في عباد الله المؤمنين من سنن الله عز وجل. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستكون فتن. إذن البلايا والمحن والفتن والأحداث واقعة، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه المحن والفتن والبلايا والأحداث تكشف معادن الناس وتبرز أحوالهم وتبين لنا انتماءهم ومن أي قسم ينتمون. الناس ينقسمون إلى أقسام عند البلاء وعند المحن، فمنهم كما أخبر الله عز وجل من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومنهم من يعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة وإيمان راسخ بالله جل وعلا وعقيدة سليمة، إذا ما نزلت به مصيبة من المصائب صبر واحتسب أجره عند الله عز وجل، ثم اجتهد في معرفة الطريقة السليمة والأسلوب الشرعي في التخلص من هذه الفتنة وآفاتها وشرورها، فكانت تلك المصيبة في حقه خيرا. وإذا ما نزلت به نعمة من نعم الله عز وجل شكر الله عز وجل عليها، ثم اجتهد في استخدام تلك النعمة في طاعة الله جل وعلا فتكون نعمة في حقه. هنا يظهر لنا بارك الله فيكم نقطة مهمة أريد أن أركز عليها، أن الإيمان الصحيح بالله عز وجل والعقيدة الصحيحة لهما دور عظيم ومهم في أجواء البلايا والمحن والفتن والأحداث والكروب والخطوب، ولعلنا نشير إلى بعض الأمور التي نتعلمها جميعا أثناء دروسنا لمادة العقيدة، وأثناء اجتهادنا في تصحيح عقيدتنا وترسيخ إيماننا. هذه القواعد العظيمة والأمور المهمة يتعلمها المؤمن الموحد السني السلفي، استمدها من إيمانه الصحيح، من عقيدته الراسخة. هذه القواعد تعينه على الثبات في المحن والتغلب على الأحداث المتوالية التي تنزل بعباد الله المؤمنين. في مقدمة هذه الأمور بارك الله فيكم أن صاحب الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة يعلم أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، وهو جل وعلا موجده، وهو المتصرف الوحيد فيه، وأنه جل وعلا يدبر الأمور كلها، وهو جل وعلا يحكم في عباده بما يشاء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فالمؤمن يرى أن الملك ملكه جل وعلا، وهو المتصرف وهو المدبر للشؤون، فيرتاح ويطمئن، كما قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فإذا استحضر إن الملك ملكه وهو ملك لله عز وجل وهو المتصرف فيها فيطمئن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهو يرتاح ويطمئن قلبه وينشرح صدره. هذا هو الأمر العظيم المهم الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم، المؤمن يعلم أن الله جل وعلا وعد بنصر عباده المؤمنين، وهو تكلف جل وعلا بحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو جل وعلا وعد بإعزاز عباده المؤمنين الموحدين، ووعد بإعلاء كلمته جل وعلا كما في الآيات والنصوص الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة. قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن هذه النصوص الكثيرة ينبغي أن ننتبه إلى القيود الواردة في بعضها، فهي ليست على الإطلاق. ربنا عز وجل لا يحفظ عباده إلا بالقيود التي وردت في هذه النصوص: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد أن ننتبه إلى هذه القيود. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فإذا هناك قيود، لا بد أن نحرص على نصر دين الله عز وجل، لا بد من نصر لدين الله ونشر للتوحيد ونشر للسنة ومحاربة للبدعة. هذا هو النصر الحقيقي لدين الله عز وجل. إذن لا بد من نصر لدين الله، لا بد من إيمان راسخ بالله، لا بد من ثقة بالله عز وجل وصلة عظيمة بالله. فإذا نصرنا دين الله عز وجل وحفظنا دين الله فإن الله عز وجل يحفظنا وينصرنا ويقينا شر الأشرار ويقينا بإذنه جل وعلا كيد الأعداء. الأمر الثالث، المؤمن صاحب الإيمان الصحيح وصاحب العقيدة السليمة يعلم وهو على يقين أن الله عز وجل وعد بإهلاك أعدائه، وأنه جل وعلا سيقصم ظهورهم ويقطع دابرهم ويكسر شوكتهم. المؤمن على يقين من هذا، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات. فالله عز وجل يملي للظلمة ولأعدائه، وإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا. قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الأمر الرابع، المؤمن في أجواء الفتن، وهي تكون في الغالب مخيفة، في أجواء المحن والكروب والخطوب، يعلم وهو على يقين أنه لن تموت نفس إلا إذا استوفت أجلها، لن تموت نفس مهما حاول الأعداء، مهما حاول الأشرار أن يضروها ويكيدوا بها، لن تموت نفس إلا إذا استوفت أجلها وإذا استوفت رزقها، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ألا تأخر ولا تقدم في الآجال، الآجال مضروبة والأعمار محددة، لا تقديم ولا تأخير. لذلك المؤمن مطمئن من هذا الجانب، فلا يعلق قلبه بالدنيا ولا ينشغل بزخارفها، وهو يعلم أنه لا بد أن يموت، فيجتهد أن يلاقي ربه عز وجل على إيمان راسخ وعقيدة سليمة وعلى عمل صالح، ويستغفر ويتوب، وهو يكون جاهزا وحاضرا في كل لحظة من لحظات حياته، لأنه على يقين أنه ملاك ربه جل وعلا. الأمر الخامس، المؤمن دائما وأبدا يتوكل على ربه جل وعلا ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، وهو عظيم الثقة بالله، ويعلق قلبه بربه جل وعلا، كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن ينبغي أن يكون التوكل توكلا صحيحا، نتوكل ونأخذ من جانب آخر الأسباب الشرعية والأساليب الصحيحة التي أرشدنا إليها شرعنا وديننا الحنيف، أي بمعنى أن ندع التواكل ونتوكل على الله ونأخذ بتلك الأسباب التي تعيننا من النجاة من هذه الفتن والخلاص من شرورها. الأمر السادس، ما دمنا في موضوع التوكل، المؤمن المتوكل من جهة هو متوكل ويأخذ بالأسباب كما ذكرنا، من جهة أخرى توكله الصحيح على الله جل وعلا وتعلق قلبه بالله جل وعلا وعظيم صلته بالله جل وعلا تجعله لا يلتفت إلى الإشاعات ولا إلى الأراديف التي في الغالب تؤثر في الإنسان. في أجواء الفتن والمحن والأحداث تكثر الإشاعات وتكثر الأراديف، فهذه الأخبار لا تؤثر فيه ولا تخيفه. يسمع سيفعلون بكم كذا، خططوا كذا، وأن يفعلوا كذا، يسمع الإنسان يتأثر، ولكن صاحب الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة الذي سلك هذا المنهج ينظر إلى سلفه الصالح، هل تأثروا؟ لا والله، بل ازدادوا إيمانا كما أخبرنا ربنا عز وجل عما في قلوب السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما في الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يخوفونهم أن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن علينا أن نكثر من هذا الذكر، حسبنا الله ونعم الوكيل الذي قاله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقاله نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن بدورنا نعم نسمع هذه الأراجيف، نسمع هذه الإشاعات، وعلينا أن نزداد ثباتا ونزداد إيمانا وأن لا نتراجع وأن لا ننتكس. بعض الشباب ومع الأسف إذا ما سمع شيئا من هذه الإشاعات فكر بتخفيف لحيته أو بأمور أخرى من التغيير والتبديل في هذه الظاهر. لا والله، انظر إلى سلفك، ما ازدادوا إلا إيمانا وما ازدادوا إلا ثباتا وتمسكا بهذا المنهج العظيم. الأمر السابع بارك الله فيكم، وهو متعلق كذلك بالأخبار التي تكثر عادة في أجواء المحن والفتن، بعض الناس يروجون، يسمع ويروج وينشر دون أن يفكر في صحة هذه الأخبار ولا يتثبت ولا يفكر في عواقبها. المؤمن حين يسمع مثل هذه الأخبار أول ما عليه أن يتثبت من صحة هذه الأخبار، لا بد أن تكون صحيحة، فإذا تأكد وثبتت عنده هذه الأخبار يفكر في أمر ثان ألا وهو: هل من مصلحة في نشر هذا الخبر؟ هل المسلمون ينتفعون من نشر هذا الخبر وإذاعته؟ هل لهم مصلحة في دينهم ودنياهم؟ أم نشر هذا الخبر يلحق الضرر فيهم وينشر الخوف والرعب في قلوبهم؟ على الإنسان أن يفكر في المآلات وعواقب هذه الإشاعات والأخبار، وفي الغالب هي تدخل الخوف في قلوب المؤمنين. فعلى الإنسان أولا أن يتأكد من صحة الخبر ويفكر في المصلحة، هل من المصلحة في نشره، ويفكر في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأخبار إما فيها تخويف وإما فيها خبر يتعلق بأمن المسلمين أو بخوف من المخاوف التي لحقت بالمسلمين، فعليه أن يفكر. ولو ردوه إلى الرسول أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم إلى أهل العلم الذين يعرفون المصالح والمفاسد، فهم يرشدوننا إلى وجود المصلحة في نشر هذا الخبر أو عدم ذلك. وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه نبه إلى هذه النقطة المهمة فقال: لا تكونوا عجلا، لا تكونوا عجلا ذائعين بذرا، عجلا أي مستعجلين، مستعجلين تاركي التأني والتؤدة. ولا تكونوا من الذين يذيعون وينشرون الأخبار دون التثبت من صحتها ودون التفكير في المصلحة فيها، ولا تكونوا بذرا الذين يبذرون الفرقة والشقاق والخلاف ويكونون سببا في فرقة المسلمين. فحذر من هذه الأمور الثلاثة. الأمر الآخر بارك الله فيكم، المؤمن يعلم أن الله عز وجل سميع لأقواله وأنه بصير لأفعاله، ونحن والحمد لله أكرمنا الله عز وجل بهذه العقيدة وبهذا المنهج السليم والذي نتميز به عن غيرنا، أننا نثبت أسماء ربنا عز وجل وصفاته. فأولى الناس أن نفكر في هذه الصفات ونستحضرها في أذهاننا، أن الله عز وجل يسمع دعاءنا وأنه جل وعلا وعد بالإجابة، فعلينا أن نشتغل بالتوبة والاستغفار والإنابة ونعتني ونهتم بالدعاء الذي قال عليه الصلاة والسلام عنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فنكثر من الدعاء أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء وأن يقينا شر الأشرار. فالمؤمن في مثل هذه الأجواء يكثر من الدعاء والتضرع، يكثر من النوافل وصلاة الليل، وينتهي آخر الليل فيسأل ويتضرع إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر والذي كذلك يتميز به السلفي أنه دائما يرجع إلى أهل العلم، إلى العلماء الربانيين، خاصة في مثل هذه الأمور. الرجوع إلى العلماء الربانيين والالتفاف حولهم وسؤالهم عن الفتن والخطوب والصدور عن كلامهم وما يرشدون إليه. وعلى الإنسان أن يحذر من الكلام في مثل هذه الأجواء. الكلام خطير خاصة في أجواء الفتن والمحن، وأسلم الناس الذي يبتعد عن الفتية في أجواء الفتن، وأجرأ الناس وأقرب الناس إلى نار جهنم أجرأهم على الفتية. السلفي لا يتقدم بين أيدي أهل العلم الذين أكرمهم الله عز وجل، وهم أعلم الناس بدين الله جل وعلا، أعلم الناس بالحلال والحرام، وهم أعلم الناس بالمصالح والمفاسد. فعلينا جميعا أن نرجع إليهم ونسألهم ثم نصدر عن فتاوى. الوصية الأخيرة، الأمر الأخير، بارك الله فيكم، الوصية بتقوى الله جل وعلا. الوصية بتقوى الله، فهو من أعظم الأسباب التي بها يقي المؤمن نفسه من آفات الفتن وبلايا المحن. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، جاءوا إلى طلق بن حبيب رحمه الله وسألوه ما المخرج من هذه الفتنة، فأوصاهم بتقوى الله جل وعلا. قالوا أجمل لنا التقوى، وضح لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. فأوصي نفسي وإياكم في كل وقت وفي زمن الفتن والمحن أن نتقي الله جل وعلا بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن نجتهد في إصلاح أنفسنا، وأن نحقق النصر لدين الله، كما مر معنا آنفا في قوله: إن تنصر الله ينصركم. فلو اجتهدنا في تحقيق هذا النصر لدين الله والنصر على أنفسنا، التغلب على شهوات أنفسنا الأمارة بالسوء، وحققنا النصر على مغريات وزخارف هذه الدنيا الفانية، فإن الله جل وعلا يكرمنا عند ذلك بالنصر والتمكين والحفظ والوقاية، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله جل وعلا أن يقينا شر الأشرار وكيد الأعداء، ونجعله جل وعلا في نحورهم، ونعوذ به من شرورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.